فصل عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا تقدم النظائر في نعيم بن حماد الخزاعي في علل الأخوة.